السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله أمينه على وحيه وحجته على عباده صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أما بعد، فقد رأينا في الأسبوع الماضي في الحلقة الماضية رأينا أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين وأرسل الرسل لتحقيق مصالح العباد في الدين والدنيا، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم علينا أكل أموالنا بيننا بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منا، وقد توعد الله سبحانه وتعالى من فعل ذلك بالنار. فقلنا إن الأصل في المعاملات والبيوع الحل، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح صريح. وهناك بيوع وردت أدلة صحيحة صريحة في المنع عنها، وقلنا أن البيوع المنهية مبنية على أمور، أصولها أو أساساتها أربع. الأول ذكرنا ظلم أحد المتعاقدين، ينهى الشرع عن بيع أو معاملة معينة لما فيها من ظلم لأحد المتعاقدين أو لفساد التعامل، فساد التعامل والعقد كالربا بأنواعه الثلاثة، سواء ربا الفضل أو ربا النسيئة أو ربا القرض. وذكرنا أيضا من الأسباب التي حرمت بها أو بسببها بعض البيوع الخداع والغش وأيضا الجهالة، وكل هذه تفضي إلى التنازع والتشاحن والعداوة والتفرق والتباغض بين المسلمين. وإنما جاء الدين كما قلنا لتحقيق أمور ثلاثة: الأول العدالة، الثاني الأمن، الثالث الأخوة. وبالتعاملات التي يكون فيها ظلم أحد المتعاقدين أو لفساد التعامل بها أو للغرر والخداع أو للجهالة لا تبقى لا عدالة ولا أمن ولا أخوة، لا يبقى اجتماع ولا تجمع، يكون هناك عداوة وتفرق وشتات وتشرذم في الأمة. والإسلام طبعا لا يحب هذا، وإنما أمر بالاجتماع كقوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهو دعانا إلى الاجتماع ثم منعنا أو نهى عنا أسباب أشياء هي أسباب للتفرق، أو داعية للتفرق. فلكي لا نصل إلى الفرقة ولكي لا نصل إلى العداوة نهانا عنها وحرمها علينا حتى يسهل علينا بعد ذلك الاجتماع والتوحد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. كم يدفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخليفة لم تأمل لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. هذا من شعر عبد الله بن المبارك رحمه الله، وهذا على أحد التفسيرات التي فسرت بها الآية بأن حبل الله هي الجماعة، وله تفسيرات أخرى. ورأينا في الحصة الماضية نوعين من البيوع نهى عنهما الشرع، الأول المنابذة والثاني الملامسة، وقلنا إنما نهانا الشرع عنهما لما فيهما من غرر، لما فيهما من جهالة، لما فيهما من مغامرة أي قمار وميسر، نهانا الشرع عن هذا. يأتي إنسان يقول لك مثلا يعني أرمي وش في يدك ونرمي وش في يدي، وشغل تبايعنا، قد يكون اللي رميته انت خير من اللي رماه هو، يعني اسمحوا لي بين قوسين يعني تزل بحث انت، شايف؟ ارمي وش في يدك ونرمي وش في يدي وخلاص تبايعنا، ما قلبت، ما شفت، ما دققت منيح، هذه جهاله وقمار، قد يكون خير من اللي رميت وقد يكون عر من اللي رميت. فرجع لي ما يحبش يرجع لي، عملتها لي عفستها لي تنوض، يلا مع قلة الدين وقلة الأخلاق أي مصيبة، شايف؟ أي منابذة. وقيل لا، يدخل فيها بيع الحصاة، يعني يأخذ حصاة ويرميها، أي شيء وقعت عليه الحصاة بعتكه بكذا، بعته لك بكذا، دوك الحصاة قد طيح على سروالت 20,000 وقال لك نبيعه لك ب 150، قد طيح في سروال تاع 300 وهو بحه لك ب 50,000، يا هو خسران يا انت الخسران والعكس، يعني فيه نوع من القمار، ميسر، مغامرة. والملامسة أن يجعل اللمس بدل الرؤية، كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله، أن يأتي إنسان إلى ثوب مطوي في الظلمة ويقول لك بعت لك هذا الثوب بكذا، قلنا أن هذا لا يجوز لما فيه من جهالة وغرر وما فيه من مغامرة، إما أن يكون غارما أو غانما. نعم. لكن معروف أن الطعام أنت شو طلبك، يعني طلبت أنت مثلا دجاجة، واضح أن الدجاجة هذه يجهزها يجيبها كذا بشروط، أنت لما تشوفها قال أقبلها أو لا أقبلها، يعني مش هذا الباب. هي نوع من الملامسة والمنابذة كما ذكرنا في الحصة الماضية، وتوسعنا في بعض المسائل كبيع الأعمى وتعامله إلى غير ذلك. اليوم إن شاء الله سنرى أنواعا من البيوع نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال قلت الراوي قال قلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا، لا يكون له سمسارا. إن شاء الله سنحصر كلامنا عن يعني هذا الحديثين، نتكلم عن ترجمة الراويين أبو هريرة وابن عباس، ونتكلم عن البيوع التي أو المعاملات التي ورد النهي عنها في هذين الحديثين، تلقي الركبان، البيع عن بعض البعض، التناجش، بيع حاضر لباد، المصراة، بيع المصراة، ونرى هذه الأشياء إن شاء الله تباعا. أولا أبو هريرة، أبو هريرة عرف بكنيته، كل الناس يعرفون بأن أبا هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عرف بكنيته، واختلف في اسمه على نحو من 30 قول، من 30 قولا. الأشهر والأظهر كما قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وأصله من اليمن، عبد الرحمن بن صخر الدوسي وأصله من اليمن. أسلم عام خيبر، أسلم عام خيبر سنة 70 من الهجرة، وقدم المدينة مهاجرا وسكن الصفة، الصفة هي مؤخرة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمكان الذي كان ينام فيه فقراء المهاجرين. وكان قد شهد خيبر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لزم النبي صلى الله عليه وسلم وواظب على حضور مجالسه رغبة في تحصيل العلم. يقول هو عن نفسه رضي الله عنه: لقد رأيتني، يعني فيما مضى، أسرع بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها، فيقال مجنون وما بي جنون. مجنون أي بمعنى مصاب، عنده مرض الصرع، يعني يحكموه لكريز. يقول مجنون وما بي جنون، وما بي إلا الجوع، كان يغمى عليه من الجوع، حتى أنه كان يمر الرجل عليه لما يراه مغمى عليه في الأرض يظنه مصروعا، فيضع رجله على عنقه حتى ماذا لا يتحرك بشدة. ورضي الله عنه وأرضاه كان إنما يخشى عليه من شدة الجوع، وهذه الحالة التي وصل إليها المسلمون في بدايات أمورهم، ولكن الله أكرمه في مرة من المرات حتى صار أميرا وواليا رضي الله عنهم. يقول: وما بي إلا الجوع، ومع ذلك ما لازم النبي صلى الله عليه وسلم وحضر دروسه ومجالسه واستفاد منه كثيرا، حتى أن له في كتب الحديث 5374 حديثا، 5374 حديثا، وقد عد أكثر الصحابة رضوان الله عليهم رواية وأولهم على الإطلاق من حيث التحديث والرواية. وأبو هريرة رضي الله عنه روى عنه أكثر من 800 شخص من الصحابة والتابعين، أكثر من 800 شخص من الصحابة والتابعين رووا عن أبي هريرة رضي الله عنه، منهم ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم رووا عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهنا نقف وقفة، بعض الناس أو بعض الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام تتهم أبا هريرة رضي الله عنه وتطعن فيه وتشتمه، ومنهم من يكفره، ولا سبب يدعو إلى ذلك، إنما هو الضغينة والحسد والحقد والمكر للإسلام، والمكر للإسلام ولأهل الإسلام. كما سمعتم 5374 حديث، يعني لو رأى أبو هريرة ما نقولوش تروح كلها، لأن من الصحابة من شارك أبا هريرة في رواية الأحاديث، ولكن روى أبو هريرة رضي الله عنه أحاديث مهمة جدا، وقد حمل لواء الرواية والدعوة إلى الإسلام، والطعن فيه هو طعن في الأحاديث التي رواها، وطعن في الصحابة الذين جلسوا عنده وسمعوا منه وحضروا مجالسه ورووا عنه، وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم الذي أدناه وأجلسه في مجلسه وأسمعه كلامه. إذن هو طعن في الدين. هناك مكر يمكر بالليل والنهار للقضاء على الإسلام والمسلمين. نحن نقول هيهات، الدين دين الله والله حافظه وناصره، ولكن على المسلمين أن ينتبهوا وأن يحتاطوا. إن لا نخشى على الدين ولكن نخشى على أتباع الدين. الدين الله حاميه، لكن الذي لا يتعلق في دينه بشدة وبقوة هذا يذهب وربما يرتد عن دينه والعياذ بالله، كما يحدث بسبب شبهة بسيطة يترك دينه إلى دين آخر أو إلى غير دين. ويتهمون أبا هريرة رضي الله عنه، يعني يقول لك سبحان الله أسلم في السنة 7 للهجرة وظل مع النبي صلى الله عليه وسلم تقريب 3 سنوات، صار أكثر من أبي بكر اللي هو من أول الإسلام، ومن عمر اللي هو من أول الإسلام، ومن علي ومن عثمان ومن عبد الرحمن بن عوف وغير ذلك اللي هو من أوائل الذين دخلوا الإسلام وصاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة. يجي أبو هريرة قعد 3 سنين. أبو هريرة رضي الله عنه يحكي عن نفسه سيأتي ونذكره إن شاء الله، لأنه هو عن نفسه يقول الناس أكثر أبو هريرة. اسمع اللي كينا هدرة، الناس يتقول لي أبو هريرة كثر بالذات الرواية ويحكي بالذات. المهم سنصل إليها إن شاء الله. إذن في ناس يمكرون على الإسلام والمسلمين ويريدون القضاء عليهم جميعا. نحن نقول لا نخشى على الدين لأن الله حاميه وناصره، ولكن نخشى على أتباع الدين. فلذلك ننصح أنفسنا وإخواننا أن نتعلم ديننا وأن نعرف أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا رجعت إلى كتب التراجم إلا ما يذكر ترجمة صحابي إلا ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يمكن أن تفصل بين الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. والفصل بينهما هو القضاء على الدين، لأنه هو المعلم وهم التلامذة، هو المبلغ وهم الحفظ الوعاة الذين نقلوا عنه. فإذا أنت طعنت في من نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى أحد يسلم بعد ذلك من الطعن، ويذهب الدين ويتشوه في عقول الضعاف وأصحاب الإيمان الضعيف. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: والله إني كنت رجلا مسكينا فقير، أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. أنا رجل مسكين فقير، وين راح النبي صلى الله عليه وسلم؟ راح معاه كش واحد يهدي له لبن، كش واحد يهدي له كسرة، كش واحد كذا نشبع ناكل معه. أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، يخرجون إلى التجارة والمعاملات بالسوق، ناس عندهم دراهم عندهم كذا يروحوا للسوق يتاجروا، هو مسكين ما عندوش باش يروح يتاجر. قال: وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، أصحاب بساتين ومزارع فيذهبون إلى مزارعهم وبساتينهم ويصلحونها ويراقبون العمال فيها إلى غير ذلك. قال: فحضرت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا، يحكي أنه كيف حتى استطاع يصل إلى أن يحفظ الكم الهائل ولا ينسى، مو يعني لا ينسى، وقع في بعض الأحيان النسي، ولكن نسيانه أمام حفظه يكاد لا يذكر. قال: فحضرت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا فقال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه إليه فلن ينسى شيئا سمعه مني. شكون هذا يبسط رداءه ثوبه يحطه يبسطه في الأرض حتى نكمل أنا الحديث والمقال تاعي، بعدين يضم إليه هذا الثياب فلا ينسى شيئا سمعه مني قط. قال فبسطت بردة علي حتى قضى حديثه ثم قبضتها إلي، فوالذي نفسي بيده ما نسيت شيئا سمعته منه بعده. وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما كنيته أبو هريرة فقد أخرج الإمام الترمذي رحمه الله عن عبيد الله بن أبي رافع قال قلت لأبي هريرة لما كنيت بأبي هريرة؟ علاش الناس يعيطوا لك أبا هريرة؟ قال كنت أرعى غنم أهلي، يذهب للرعي بغنم أهله، وكانت لي هرة صغيرة فكنت أضعها في الليل أو كنت أضعها بالليل في شجرة، وإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها فكنوني أبا هريرة. نرعى عندي قطة صغيرة نلعب بها، يطيح الليل نحطها في شجرة، نعود نولي في الصباح كي نعود نروح نعود نديها معايا ونلعب بها، فعيطوا له أبا هريرة، وهي تصغير لكلمة هرة. كانت وفاته رحمه الله بالمدينة، وقيل غير ذلك، قيل بالعقيق، ثم نقل إلى المدينة وصلى عليه الوليد بن عقبة، وليد بن عتبة بن أبي سفيان اللي هو عمه معاوية، كان واليا على المدينة. وقيل إنما وفاته أصلا كانت بالمدينة سنة 59 وهو ابن 78 سنة، كان عمره 78 سنة رضي الله عنه، ودفن بالبقيع. وهذا ما ذكره الإمام ابن عبد البر، وحكى ابن عبد البر أيضا قولا آخر. هذا هو أبو هريرة رضي الله عنه. يعني سبحان الله، أنا أذكر لما كنا بالشام ركبنا مرة سيارة أجرة، فكان معي بعض الإخوة من داغستان يدرسون معنا، فكان سائق السيارة يمشي ويحكي طلاب العلم وما شاء الله، والشيخ صالح الفرفور، ويحكي على، قال أنا أعرف الشيخ صالح الفرفور وكان جارنا قديما بالحارة. بعدين قال صاروا يجعلون حلقات في البيوت، فقالوا أن نجعل حلقة في بيتك. قال قلت لهم اعفوني من هذا الأمر. قال فأصروا عليه، فقلت إن أبيتم إلا ذلك فليكن. قال جاء واحد شيخ للبيت وبدأ، قال أبو هريرة. قال ما تحملت حالي ونحن عم نسمع، يعني نسمع في الموضوع. قالوا مثل ما قال هو، قلت له يعني شو أبو هريرة؟ أبو هريرة رجل يهودي. أبو هريرة نازل أنت تقول لي أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة يهودي؟ كان معي هذا الأخ داغستاني عمر، قال له أسكت، لأن هذا كان من الشيعة من الروافض. قال له عمر أسكت، أنتم اذهبوا أسلموا ثم تكلموا. فعمل آخر يستفيق له، أنت امشي أنت ما بتعرف شيء. سألت أنا قلت من أبو هريرة؟ ما اسمه؟ من أين أتى أبو هريرة؟ أين موطنه؟ ما يعرف حتى شيء عن أبي هريرة، لا اسمه ولا موطنه ولا أصله ولا فصله ولا شيء، بس غارسل له في راسه أبو هريرة يهودي. وأبو هريرة في نسبه من بني دوس من اليمن، ما عندهش علاقة أصلا باليهود، لكن يريدون تشويه الإسلام والمسلمين والطعن في حملة الدين. فإذا الناس يمكرون أيها الإخوة الكرام، وعلينا أن نعرف رجالنا أكثر من أولئك الذين يعرفون الممثلين والممثلات واللاعبين وغيرهم. علينا أن نعرف، مش شرط أن نحفظ أسماءهم وتواريخهم كذا، المهم أن نقرأ من الكتب المعتمدة، نقرأ سيرهم ونقرأ لأنفسنا لأهلنا لأولادنا هكذا دائما، حتى نعرف. وإذا لم نعرف بالحفظ كذا، لكن نعرف أن الشيء الذي يقال عنهم غير صحيح. الصحابي الثاني هذا أبو هريرة رضي الله عنه رحمه الله، وورد في فضل أحاديث كثيرة، اختصارا ذكرنا هذا بس. الصحابي الثاني هو ابن عباس، اشتهر عند العلماء أو عند المسلمين أنه ابن عباس، العباس هو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن ابن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. كنيته أبو العباس واسمه عبد الله، إذن هو أبو العباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه الهاشمي القرشي، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، وابن خالتي ابن خالتي خالد بن الوليد، ابن الوليد يكون ولد خالته يعني. ولد رضي الله عنه بمكة في الزمن الذي حوصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في شعب أبي طالب يعني في شعب أبي طالب رضي الله عنه. وقبض النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب رضي الله عنه ابن عباس، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة، يعني كان عمره 13 سنة. اشتهر فقهه وإمامته في الدين وفي العلم عند المسلمين جميعا، حتى أنه يقال له البحر لسعة علمه وفهمه، ويقال له حبر الأمة، حبر أو حبر يصح لكن حبر أفصح، حبر الأمة. وهذا إنما بلغه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدنيه في مجلسه ويستشيره ويستعين بعلمه ويعني وبعقله الوقاد، كان ذكيا رضي الله عنه. ووقعت مشكلة مع سيدنا عمر لما الصحابة عارضوه، قال لماذا تجلس معنا هذا الغلام الصغير، لنا أبناء في مثل سنه، والقصة معروفة. كانت وفاته بالطائف رضي الله عنه في آخر أيام من الزبير سنة 68 للهجرة، وهو ابن 70 سنة، وكان قد فقد بصره رضي الله عنه وأرضاه. هذا إذن هو أبو هريرة، وهذا أيضا هو ابن عباس رضي الله عنهما، هؤلاء الرجال الذين صاحبوا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحفظوا منه وبذلوا الجهد في حفظ الدين وتبليغه لمن بعدهم. وبعد مضي أكثر من 14 قرنا نحن نذكرهم ونترضى عنهم ونحبهم ونحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم. إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان. الركبان جمع راكب، ويراد تلقي القادمين إلى البلاد، مش ضروري يكون راكب، قد يكون ماشيا، وقد يكون راكب واحد، مش ضروري يكونوا جماعة. فهذا التعبير خرج مخرج الغالب، لا تلقوا الركبان، مش ضروري يكونوا جماعة، يعني كل واحد قالنا ما تلقاوش الركبان، أنا رح نتلقى واحد، أما جماعة ما نتلقاوش. نقول لا، نهانا رسم عن تلقي الركبان، ويعني كل من قدم بسلعة من بلد إلى بلد آخر، سواء كان منفردا أو كانوا جماعة أو كانوا مشاة أو كانوا راكبين. وقد وردت روايات عديدة في هذا الحديث أبي هريرة لا تلقوا الركبان، وفي لفظ آخر لأبي هريرة نهى رسولا أن يتلقى الجلب، الجلب يعني الشيء الذي يجلب إلى بلد ليباع. وفي رواية أي في حديث ابن مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع، نهى رسول عن تلقي البيوع. وفي رواية في حديث آخر عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي السلع قبل الوصول إلى السوق، يعني قاطع لها بالطريق قبل ما توصل للسوق تتحبس مولاها، قال بحالي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن الركبان جمع راكب، ويراد تلقي القادمين إلى البلاد لبيع سلعهم فيشتريها منهم قبل وصولهم إلى السوق. وأيضا قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. وسيأتي معنا في الأحكام نعرف البيع، إما أن مثلا يشتري إنسان بضاعة، أنا أشتري عند شخص بضاعة بخمس دنانير مثلا، يجي واحد يبيعها يقول ارجع حاله وأنا نبيع حالك بأربع دنانير. طبعا احنا تذكروا مرة معنا ما يسمى بخيار المجلس، قلنا خيار المجلس إذا تبايع المتبايعان وقع البيع جائزا، لكن متى يلزم البيع؟ يلزم البيع عند التفرق، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهما صاحبه يقول له اختار، فإن اختار إبرام البيع وإتمامه خلاص تم، صح؟ مر معنا هذا. ففي حالة خيار المجلس ما زال يتبايع معه يبيع ويشري، لم يلزمه البيع، لم يقع البيع لازما، وإنما هم في البيع الجائز، يقول له رجع له وننبيع لك بربعة مثلا، الشاب خمسة يقول له رجع ونبيع لك، هذا لا يجوز. ليش؟ راح يكون شو؟ عداوة وبغضاء وتشاحن بين المسلمين، ينوض هذا اللي باع بخمسة وش دخلك انت على شو؟ شايف كيف؟ الشريعة الإسلامية دائما تدعو إلى الوحدة والمحبة والأخوة. أو قبل البيع، قبل يعني البيع والعطاء، وإنما يكون في حالة السوم، يجي واحد يقول شعال هذه يقول له بعشرين ألف، ينتقل آخر قد ما يقول له شر واحد شري عنده هذه نفس البضاعة 18 ألف، منها 18 ألف مثلا، شايف كيف يعني يخسر السوق. أنا نبيع مع السيد، هو السيد ما زال ما باع ما ولو يساوي شعال هذه، والأخر من هنا ويعيط كيما تدخل السوق، واحد يبيعها 3 ألف يعني 3 كيلو بعشر آلاف، واحد يبيعها 4 كيلو بعشر آلاف، وهذا يعيط من وهذا يعيط من، ومن بعد يولي المسبة وتولي العداوة وتدخل السوق، حتى إنما كنت من أهل السوق تعرف باللي أن كاين عداوات في بيناتهم، هذا يخزف في هذا وشرات بيناتهم ومانيش عارف كده وش جابوه الدواء منه روح جلد، تحس باللي أن كاين يعني ميدان معركة، مش ميدان بيع وشراء وكسب حلال إلى غير ذلك، قتال مميت الداخل وعداوات وشحناء وغيبة ونميمة وشهات الزور كلها بالسوق، اللي يدخل السوق يعرف سبتها واشن، عدم الانضباط بأحكام الشرع وعدم التأدب والتخلق بأخلاق الدين. إذا لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، قال ولا تناجشوا، لا تناجشوا مأخذ من النجش، النجش بفتح النون وإسكان الجيم، النجش هذا معناه الزيادة في السلعة ممن لا يرغب في شرائها. أنا مثلا بحاجة إلى هذا الكتاب، شعرت بحولي قال بحولك 20 ألف، يجي وينطق يقول نشريها أنا ب25 ألف، أنا بحاجة إلى هذا الكتاب نشريها أنا ب26 ألف، أنا نديها ب28 ألف، بحولي أنا ب30 ألف، أنا نديها ب32 ألف، شايف كيف؟ يريد الإضرار بالمشتري، قد يكون باتفاق مع البائع أو بغير اتفاق، قد يكون باتفاق مع البائع. في بعض الناس يجي يحطه في السوق يبيعه، أي مثلا عسل حر وكذا وزيت حر وما نسعف كذا، تجي انت تقلب تشوف يجي واحد الزيت هذا منيح أعطيني زوجين ثلاثة أعطيني كيلو، يروح كيما صاحب السوق عنده ميكروفون يعيط لاخر هذا مليح الجريل وهذا مليح كذا يعيط وما نسعف منه مليح، الاخر يجي يقول له أعطيني ايه والله انا هذيك ديتها نهاره وما اداها ما كلامه، ولا بيع لي زوج من هذه أعطيني ثلاثة من هذه، انت كي تشوف تقول الله غير تمشي، ولا يا الله كيش حيلتي يستعملوها الناس، انتم أدرى مني بهذا يعني بلك شن نحكي لكم تقولوا وراك يا عبد الحميد، يا شايف كيف يجي واحد يدخل الحانوت، أنا مثلا عندي سلعة ما كيناش في السوق أنا خدمتها إنتاج تاعنا محلي مثلا، عارف لي ما زال ما نزلت في السوق، نجي عند خونا هذا يبيع نقول له مثلا مثال سلام عليكم أخي، عندك طعام سين مثلا، وطعام سين مازال ما دخلش للسوق، احنا لا نخدمه فيه. لا ما عنديش. يجي واحد آخر، سلام عليكم عندك طعام سين؟ لا ما عنديش. يجي واحد آخر ثالث، سلام عليكم عندك طعام سين؟ لا ما عنديش. يجي الرابع، سلام عليكم خونا تحتاج طعام سين؟ الناس يطلب فيه أعطيني طعام سين. بعد واحد ما يزيد يطلب منه، بعد ما يزيد يحوس عليه مثلا. شايف كيف يستعملوا الحيلة للناس؟ عجيب. الناس راهي تدرس في الحيل كيف تمشي الأمور تاعها. هذا نوع من النجش، هذا إما قصد إضرار بالمشتري، رفع السلعة هو لا يريد شراءها، إما باتفاق مع البائع أو بغير اتفاق، وإما يريد الإضرار كما قلنا بالمشتري. شايف باللي جاتني مثلا المشتري، أنا هذا المصباح أنا قاعد الشمس حرقتني نبيع فيها السلعة، جاني مشتري باش يشريها، قلت له ب20,000، أنت قلت ب25,000، سيد ما نجيبش شيء ب25,000، فراح. ومن بعد تقول لي لا احنا في خيال المجلس، انا ما نشريش. شايف؟ ما نشريش، تلزمني نشري، ما نشريش. ما زلنا في خيال المجلس. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فيضر بصاحب البضاعة. أو كما قلنا، لأن أصل النجس هو الإثارة. أصلها الإثارة، لأن الصياد يخرج، كان بعض الصيادين يروح يخبط بالحطب ولا يضرب حجرة في جهة ولا غطي الحجلة ويطير يصيدها، ويخرج للرنب يجري يصيده. شايف؟ هي نوع من هذا، يعني كأنه ينظر إلى الناس على أنهم فريسة يستعمل وسائل لاصطيادها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، لأن الدين أيها الإخوة الكرام مبني على النصيحة. الدين مبني على النصيحة. قال الدين النصيحة. وهل من النصيحة في شيء أنك تغالي على المسلم حتى تغبنه في السلعة؟ ربما سلعة 10,000 توصل أنت بشي شريها ب25,000، هذا ليس من النصيحة في شيء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. إذن قال ولا يبع حاضر لباد. حاضر يعني حضري، وليد المدينة ولا القرية، والبادي من البادية، بدوي يسكن في الصحراء مصحاب الرحل هذا كله. لا يبيع حاضر لباد، ما تبيعلوش، خليه الله يسهل عليه. جايب الناس سلعة يبيعها بسعر يومها، جايبها والناس بحاجة إليها، يستفادوا معه الناس. قال جاب لنا مثلا قولوا جلبانة، الجلبانة راه يدير نقولوا مثلا مثال، قال دير 6,000 والناس تشري جلبانات تستحقها. يجي هو يقول لا خليها لي أنا على شي يوم ثلاث أيام تطلع سومتها، كي تنقص بالسوق أنا نخرج هذه نبيعها ب10,000. لا يجوز. لا تبع له، لا تبع له، لا تكن له سمسارا. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هو يستفاد يشد دراهمه، ماهوش خاسر، هو جايب سلعة يبيعها بسعر يومها، يشد دراهمه ويروح وحنا نكون استفدنا معاه. أنت لا تدخل روحك في الوسط، تقول له خلي أنا نبيع حالك. إذا لا يبيع حاضر لباد. الحاضر هو البلدي المقيم صاحب المدينة أو القرية، والباد نسبة إلى البادية، والمراد به القادم ليبيع سلعته بسعر وقتها، سواء أكان بدويا أم حضاريا. ممكن يكون جايبها من جهة أخرى، جايبها مستوردها من بلد آخر، يجيبها بسعر يومها ما شاء الله نستبيعها. لا لا، هذاك الحاوي الكونتينر هذاك ما يجي يوصل للسوق يكون عقب على 5 يدين ولا 6، يوصل للناس كما يقولوا بالقول سيزي أما ولا سياتي أما. يعني شوف انتش عزادولها في الطريق، وغير اللي يزيد بالدوب يعني بالضعف، ما كانش لي يزيد قال دينار زوج دنانير ولا. لكن لو خليت انت هذا، حتى ولو كان وليد المدينه جاب السلعه، لو خليته يوصل للسوق يبيعها للناس، الناس تستفاد. هو يدي دراهمه ماهوش خاسر، يبيعها بسعر وقتها والناس يستفادوا. دوك انت حاجه تشريها ناقص 8 مرات خير ما حاجه تشريها زايد 8 مرات. شايف كيف الشريعه الاسلاميه تسعى لتحقيق. يجي واحد يقول بصح انتم واش دخلكم، يك وأحل الله البيع وحرم الربا. نقول نعم، أحل الله وحرم الربا ولم يسعر الدين، إنما المسعر هو الله سبحانه وتعالى، ولكن الدين يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، مش على جالك انت يا نحرم الناس قاع من الفائدة. إذن مصلحة الناس العامة تقدم على مصلحة الشخص الفردية. قال يأتي بالسلعة ليبيعها بسعر وقتها سواء أكان بدويا أم حضاريا، فيقصده الحاضر يعني أصحاب أولاد الحضر أولاد البلاد كما يقول المدينة، ليبيع له سلعته بأغلى من سعرها لو كانت مع صاحبها. والسمسار هو البائع أو المشتري لغيره. السمسار يكون بائع يكون مشتري، ولا يمشي بين البائع والمشتري، يستزيد من هذا ويستنقص من هذا. نعم. ثم قال ولا تصروا الغنم. تصروا الغنم هي التوقف عن حلب الغنم أو البقر أو الناقة، ما يحلبهاش، يقعد يخليها ثلاث أيام ربع أيام ما يحلبهاش، يتعمر الضرع تاعها. أنت لما تشوفها تقول الله يبارك ما شاء الله ضرعها، يعني هذا البقرة أو النعجة أو الناقة هذه تجيب الحليب ما شاء الله، تديها أنت من تحلبها هذاك الحليب تاع ربع أيام ولا ثلاث أيام راح، وتولي تبان لك البقرة ولا النعجة ولا الناقة على حقيقتها، باللي أنا مش كما هفك صاحبها في الأول. شايف؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرير لأنها تؤدي إلى إشكالات وعداوات ونزاعات، وممكن تصل إلى والعياذ بالله إلى يعني الشيء الخطير. ثم قال يعني بين أن من ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا أي ثلاث أيام، سيأتي معنا في الأحكام. يقول الشيخ رحمه الله في هذين الحديثين الجليلين ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خمسة أنواع من البيع الحرام لما فيها من الأضرار العائدة على البائع أو المشتري أو غيرهما، لما فيها من الأضرار. إذا قلنا من أسباب منع عن النهي عن بعض البيوع هو الإضرار بأحد المتعاقدين، إذا في ضرر إما على البائع مثل مثلا تلقي الركبان ما زال ما دخلش للسوق، راهو في الطريق قاطع له في الطريق حبسوا في نص الطريق، السلعة راهي تدير في السوق بعشرين ثلاثين ألف يجي هو يدي عليه بعشر ألف، ما زال ما يعرفش السلعة ايش على يدير، خليه يوصل للسوق. وهنا يوجد خيار الغبن كما مر معنا، يعني ففي أبواب البيوع وكذا لها علاقة بعضها ببعض، دائما حاولوا ديروا علاقات باش يكون عندكم تصور كلي لفقه البيوع. إذن لما فيها من الأضرار العائدة على البائع أو المشتري أو غيرهما من الناس، مثل هذا اللي يبيع البدوي هاو قال له خلي أنا نبيع لك السلعة تاعك، شكون الضرر؟ المشتري هو اللي تضرر، البائع ما تضررش ودا دراهمه، بصح الناس اللي شراو هما اللي تضرروا. فنهى عن تلقي القادمين لبيع سلعهم من طعام وحيوان فيقصدهم قبل أن يصلوا إلى السوق، وسبب هنا الضرر الواقع على أهل البلد وعلى الجالبين. شكون راح يتضرر هنا؟ يتضرر اللي جاب السلعة لأنه ما عرفش سعر السوق، ممكن يشري عليه بأقل قيمة، والضرر أيضا أهل السوق لأنه يدخلهم بضاعة لو خلى صاحبها يجي كانوا يستفادوا معه، لكن لا هو عارف كيف يدي في السوق وعارف كيف يحتكرها ويستحوذ عليها، ما يسمى بال كيف يسموها صح لي اسمها ما سمسار، يعني يروح المؤسسة معينة يقول هذه خلي على اسمي أنا بس، مش النوع من مش الاحتكار، وإنما هكذا يعني يأخذ هو اسم البضاعة دي يأخذها لنفسه هو، هاي هذه خاص به يعني إكسكلوزيفيتي لا يعني يقول خاص هذه البضاعة خاص، ويلعبوا على لا خلاص أو قالها يعني exclusivity، يعني هاي يولي هو خاص بها، يولي خاص بهذيك البضاعة. كان بعض الناس مثلا تروح لفاشكيري مثلا، هذيك لفاشكيري غير فلان اللي دخلها، لي حب لفاشكيري يزم يروح عنده ولا ما كاش، ويتفق مع المؤسسة اللي تصنعها برا ولا كذا باللي ولا واحد تبيعي له، أنا بس اللي بيعي له، وأنا من بعض نحط لها السعر ونحط لها كذا إلى غير ذلك. وكنا نسمع الله أعلم من حقيقة الأخبار، ولكن كنا نسمع بنسمع بين واحد مثلا في الغرب وواحد في الشرق كيف يروحوا يشتروا بضاعة معينة، بعدين واحد يروح عطلة بس الأخر يروح وراه يقول خلاص أنا الأخر نحيوة فيلغي الآخر. لماذا؟ لماذا هذا؟ وهذا يعني يشبه نوع من تلقي الركبان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ولما يكون هناك نوع من الاحتكاء، نوع من الـ يعني الاستحواذ على البطاقة البضاعة الواحدة في السوق، يصير يتحكم هو في السعر كما يريد. أما لو يكون فيها شيء من التنافس ممكن يقع في شيء من الانخفاض في الأسعار والناس تستفيد. إذن تلقي الركبان فيه إضرار بالجالبين وبأهل السوق، فيشتري منهم جلبهم، يعني الذي أتوا به بأرخص من سعر البلد لجهلهم بسعر السوق. فلجهلهم بالسعر ربما غبنهم في بيعهم، ربما شيء يسوى 500 يشتري هو 200 أو 300، وحرمهم من باقي رزقهم من الباقي اللي هو فائدة، كان حرمهم منها الذي تعبوا فيه وطووا لأجله المفازات. هما جاءوا وقطعوا المسافات وتعبوا وخلوا أهلهم وكذا لأخر باش الجنتة تديها بالباردة هكذا، شايف؟ وتجشموا المخاطر فصار طعمة باردة لمن لم يكد فيه، يعني ما تعب ما ولا شيء ويديها بالبارد. أيضا نهى أن يبيع أحد على بيع أحد، ومثله في الشراء على شرائه، يعني ما تبيع على بيعه ولا تشتري على، عرفنا يبيع على بيعه، قال هذا باعه ب500 قل له خرج حالونا بحالك ب400، أو يشتري على شراء. مثلا قال ما في مجلس خيام مجلس يقول بحالك ب20,000، يجي واحد يقول له شوف نحي حالونا نشري عليك ب25,000. كما أنه لا يجوز أن تبيع على بيع أحد، لا يجوز أن تشتري على شرائه، وذلك بأن يقول في خيار المجلس أو الشرط أعطيك أحسن من هذه السلعة أو بأخص من هذا الثمن إن كان مشتريا، أو اشتريها منك بأكثر من ثمنها إن كان بائعا، ليفسخ البيع ويعقد معه. من جبنا الشراء؟ لأن احنا مرة معنا تذكروا أن البيع من الألفاظ المشتركة الذي يعني يأتي البيع بمعنى الشراء والشراء بمعنى البيع. وكذا بيع الخيارين نهى عن ذلك لما يسبب هذا التحريش من التشاحن والعداوة والبغضاء ولما فيه من قطع رزق صاحبه. نهى عن بيع النج الذي هو الزيادة في السلعة لغير قصد الشراء، وإنما لنفع البائع بزيادة الثمن أو ضرر المشتري بإغلاء السلعة عليه. ونهى عنه أيضا لما يترتب عليه من الكذب والتغرير بالمشترين، مش راح يشري لكن بس يريد أن يخدع ويغرر بالمشتري ورفع ثمن السلعة عن طريق المكر والخداع. وكذلك نهى أن يبيع الحاضر للبادي سلعته، كما ما يجوز لك تبيع له ما يجوز لك تشري له، لأن نفس الشيء قلنا البيع يطلق على الشراء والشراء على البيع. ما يجوز لك تبيع له لأنه ممكن تغلي على الناس، وما يجوز لك تشري له خليه هو جاي بنيته وجاي لك رح نبيعه له احنا السلعة بسعر اليوم، لا خليه شوف روح انتايا وننشري لك بعد يومين ولا تحس السلعة نجيبها لك. خلي الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لا تتدخل في معاملة الناس، ولو كنت قريبا له، ولو كنت ابنا له، ولو كنت أبا له. وهذه المعاملة كانت منتشرة وشائعة في زمن الصحابة رضي الله عليهم. يقول أنس رضي الله عنه نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. نهينا أن يبيع هذا العباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. خلي الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ما تبيع له وما تشري له، خلي هو يجي يبيع بضاعته يستفادوا منها الناس، وهو يشري يستفادوا معه ناس واحد أخرى. نحن نقول الذي يعرف، أما إذا كما يعرف له خيال غبن، إذا غبنوه في السعر. إحنا دائما نقول في إطار ألا يغبن، نحن نحكي عن بيع لا غش فيه ولا خداع ولا غبن ولا شيء. شايف كيف يدخل السوق؟ سوق يعني إحنا نقول السوق طبعا مسلم، إحنا نحكي على الفقه الإسلامي، مش نحكي على السوق اللي في بالك الديكانز ولا الدلالة ولا اللي في جهة أخرى. هذو ناس قليل منهم، بالعكس بلك لو كان نحسبهم قاع ما تلقى حتى واحد يبقى فقه البيوع إلا واحد يربي ولا نلقاو مجموعة ما شاء الله توعد على الأيدي. لكن أما إذا كان تجار خداعين سراقين وكذا والأخر يعرف لهم، لا بالعكس، من النصيحة أنك تساعده، من النصيحة أنك تشري له، من النصيحة أنك كي تروح تشري حاجة ما تعرفش تدي معك واحد اللي يعرف، راح تشري طنوبيل يغشوك يجي يقول لك ما شعف أنا مكسرة مخسرة، يزم تدي واحد اللي يعرف، أكح تشري نعاج ولا تشري خروف للعيد ولا يشبعوه لك نخالة ويشربوا له الماء وما يشعف ينفخوه ويقول لك يشبعوا الخبز. دي الناس اللي يعرفوا يحمك الله، الناس اللي ينصحوك. أكثر الغش والخداع موجود. احنا مش نحكيوا على هذه الحالة، نحكيوا على حالة سليمة عادية فيها تجار يبيعوا عادلة، خليهم الله يسهل عليهم، ربي يربح البعض على البعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. يعني احنا كي نقراو فقه انا نسموه الفقه الاسلامي، ما عندوش علاقه باش يديروا الناس برا. فاذا ما نديروش امثله في راسنا بالاسواق اللي راهي برا، لا اسواق اللي برا الا من رحم الله، الا من رحم الله. لو كان تروح تقول له تبيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعت فقل لا خلابه، لو كان تروح تقول له لا خلابه يضحك عليك، لو كان تروح تقول له من غشنا فليس منا يقول لك روح يا عمي. يعني شايف كيف الآن الناس إمامها ومفتيها هو الدينار، فالحلال ما أحله الدينار والحرام ما حرمه الدينار. ونحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة وعبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. هكذا نقول، لكن نسأل الله السلامة والعفو العافية. إذا قلنا كما لا يجوز، هذا فقه الإسلام. الآن أنتم تتعلمون الفقه، أنتم الآن تتعلمون الفقه، أما الواقع فيحتاج إلى فقه آخر يسمى فقه واقع، لكن هذا فقه. نحن الآن نأخذ من يا أخي سبحان الله، كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه إذا دخل السوق من لم يتعلم فقه الفقه أو من لم يتفقه في البيوع أكل الربا شاء أبا. نسأل الله السلام والعافية العافية. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياهم، يعني وما باش ما ندخلوش في حديث نقولوا من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. احنا نقول إن شاء الله نرجو أننا كما احنا قاعدين هنا نسمعوا ونتعلموا ونعلموا غيرنا، دوك احنا الدور تاعنا كما سمعنا نحاولوا ننشروا هذا الخير، لأن الخير إذا نشرناه يدفع الشر وبشوية بشوية، لأن في صدقني في رجعة كبيرة يعني للصحوة. أنت الآن شوف يعني سبحان الله تلقى بكري إحنا إذا كنا نشوف واحد كما يقولوا مجرجلها ومزير حاله وماشي في الآخر ما يدخلش الجامع، الآن لا لا بهذه الحالة راهو يدخل الجامع وراهو يصلي وراهو يسمع. إذا باقي أمور نزيدوا بشوية بشوية إن شاء الله حتى نكملوا. نحن نحاول أن ننشر الخير، وكلما نشرنا الخير كلما اندفع الشر بإذن الله. إذن قلنا نهى أن يبيع الحاضر للبادي سلعته لأنه يكون محيطا بسعرها فلا يبقى منه شيئا ينتفع به المشترون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وإذا باعها صاحبها حصل فيها شيء من السعة للمشترين، فالنهي عن بيع الحاضر للبادي خشية التضييق على المقيمين. يعني تجيب انت يعني حتى مش ما تضيقش على الناس، اما الاخر لا يجيبها ويزير وما يقبلش النقاش وما ينيغوسيش، والاخر لا بصح الاخر لا يقبل النقاش وممكن يساعدك، وهو كمان بده يحصل السعر تاعه ويرجع البلد ويروح، احنا ما نغبنه لكن راح يساعدنا هو. اما الاخرى ومعانا خلي انا ما يتاكل ما يشرب ما تشيش تكين ألف غيرك يشري، شايف كيف؟ وكما قلنا كما يقولوا قاعد الناس، وكان لي خسر على بعض، كان لي يشري ما يسقسيش، يقول ما تشريش تروح الله يسأل عليك. فولا الزوالي مسكين يشوف عيني ويفوت، نديروا كما كان بعض السلف، المهم نقول موعدك الجنة. دخلت مرة في سوق هكذا سألت قطش على ويدي الخوخ، قال لي 80,000، والحبة شعل تجي ممكن الحبة تجي 11-12,000 ولا حبة خوخ يعني، شايف كيف؟ لو كان هذا واحد ما يشجع عليه الخوخ مثلا، لأن هذا الخوخ باش وصل صح ممكن نقوله مشى ومش وقته إلى غير ذلك، صح ما يوصلش لهذا الموصل، ما يوصلش لهذا الموصل مهما كان. شفنا بلدان واحد أخرين وشفنا سبحان الله مثلا السعودية اللي راحوا داروا العمرة ولا قاع الخضرة والفاكهة اللي في السعودية تقريبا قاع جايبينها من الخارج، وتلقى فيها الخضرة اللي ما تلقاش في بلدان واحد أخرين، صح مع ذلك مش هذا الغلاء المرتفع كثير هذا، شايف؟ أما لو ما واحد ما يشري ترخص الحالة، أرخصوها بالترك، بس صح مدام كاين اللي يشري ما يحوسش عليك أنت تشري ولا ما تشريش كيف كيف. إذا قلنا كما أنه لا يجوز أن يبيع الحاضر للبادي كذلك لا يجوز الشراء له، لأن لفظ البيع كما قلنا من الأضداد من الألفاظ المشتركة، يطلق هذا على هذا. ويؤيد هذا المعنى أنه لا يشتري له ما رواه الإمام أبو عوانة رحمه الله في صحيحه عن محمد بن سيرين رضي الله عنه ورحمه الله، وهذا من كبار التابعين، قال لقيت أنس بن مالك، لقيت أنس بن مالك فقلت له، يعني قال له لا يبي حاضر لباد، أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ لاحظ سؤال، أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا يعني تشتروا لهم؟ فقال أنس نعم. قال محمد صدق، إنها كلمة جامعة، البيع كلمة جامعة تطلق على البيع والشراء. ويقوي هذا المعنى ذلك العلة التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، كما أن ربي يرزقهم لما ينتفع المشترين كما كذلك ينتفع البائع. يعني أنت لي جينا إنسان جاي يشري، لو كنت ما تشريلوش أو جاء جاب سلعة باعها وحب يشري سلعة باش يديها لبلاده، شايف؟ كان اللي يشري منا يبيع منا ويدي منا، فيجي يشري منك يستفاد الباعة، كما أنه كما تخليه يوصل للسوق ويبيع الروح يستفاد المشتري. إذن العلة موجودة، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لا تبيع له ولا تشتري له، لا تبيع له حتى يستفيد المشترون ولا تشتري له حتى يستفيد البائعون، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وهذه العلة تؤيد المعنى الذي ذكرنا. ثم نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع التغرير والتدليس، وهذا بيع التغرير والتدليس وذكرناه في خيار التدليس، هاي المسراة تروح انت تخلي البقرة ولا الناقة ولا النعجة ولا ما تحلبهاش حتى يتعمر الضرع التحالي شو يقول ما شاء الله فيها خير وبركة، وتجيب مع الأخر تحلبها خلاص ما كان ولا شيء. نهى عن بيع التغرير والتدليس وهو ترك اللبن في ضروع بهيمة الأنعام ليجتمع عند بيعها فيظن المشتري أن هذا عادة لها فيشتريها زائدا في ثمنها ما لا تستحقه، عوض ما يشريها ب 16 مليون يولي يشريها ب 30 مليون لأنها بقرة حليب جيب مثلا في عشي سيد خاصر يعني، فيكون قد غر المشتري وظلمه، فجعل الشاعر له مدة يتدارك بها ظلامته، جعل له الشرع مدة وين يتفطن للخداع والغش وينجم يرجع لصاحب البضاعة، إن رضي هو بالبضاعة يخليها عنده، وإن لم يرتضيها يردها لصاحبها مع صاع من تمر. قال وهي الخيار 3 أيام له أن يمسكها وله أن يردها على البائع بأن يعلم أنها مصرة بعد ما يعلم بأنها كانت خدعة حبسوها عن الحلب عن الحلب حتى يخدعوه بها. فإن كان قد حلب اللبن ردها ورد معها صاع تمر بدلا منه بدل من ذلك اللبن. وإن كان هذه المسألة في خلاف بين الجمهور والحنفية سيأتي معنا. فهمنا الحديثين؟ نعيد الحديثين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان. عرفنا ما معنى الركبان؟ مشط يكون ركبي قد يكون يمشي ومشط يكون جماعة قد يكون واحد. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، مش بس في البيع، قلنا حتى في الشراء حتى في الزواج. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، يجي واحد مثلا فلان، تعرف دار فلانية؟ إيه نعرفهم. الله يستر لكم، هضلي مع أخوها على هضلي مع أخوهم على الطفلاني، حب نخطب. يروح هو سلام عليكم، عندكم طفلة؟ سمعت إن عندكم طفلة يعني أكو تمدوا فيها. قال إيه، قال كيف نخطب أنا؟ يكبعتك السيد بس تخطب له، كيف أنت تخطب له؟ شايف كيف؟ لا يخطب بعضكم مع بعض. خلكي واللي يقولوا إيش لا سفيتها، يقولوا يعني سفيتها، كيف بدك نخطب؟ يعشوا يضربوا. شايف كيف؟ وتولي المشاكل وتولي العداوات. لا تبيع على بيعه، لا تشتري على شريه، لا تخطب على خطبته. حتى في الوظائف يجي واحد يقدم دوسي باش يخدم كده، يقول له خلاص ولي نهار السبت، كي ولي نهار السبت خلاص اسمح لنا اخونا ما كانش خلاص، يقول تولي نولي. لا لا، وجه كان واحد قفز مورا قالوا لا لا نحي هذا، كان عندي واحد فاميليا ودعمي يجيبه يخدم. وهذا الموجود الواقع يعني. إذن قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد. لا تناجشوا، عرفنا ما التناجش. النجش هو أن يزيد في السلعة دون ما عنده رغبة في شرائها. نشتري أنا ب20، أنا ب25، اللهم إلا إذا كان بيع مزاد علني، هذا جائز. فتحين مزاد، ناس جايين عندنا بضاعة نحن نرضها للبيع، بديناها بسعر معين، هذا البضاعة احنا حطيناها ب50 مليون. يجي واحد يقول أنا مشيها ب50 مليون، يجي له أخر يقول 52، لحد يقول 55، واحد هذا جائز. هذا بيع المزاد العلني مش دخل في النجش، لأن كلاهما يريد الشراء، لكن هذا ما يريد الشراء، هذا يريد الإضرار إما بالمشتري أو البائع كما ذكرنا الصور. إذن قال ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد، وقلنا ولا يشتري له أيضا، ولا تصر الغنم أيضا، الغنم والبقر والإبل. وبعد ذلك قال ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ هو بالخيار 3. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا، لا يكون له سمسارا. وعرفنا نحن لما حكينا على السمسار أن السمسار هو إما أن يبيع لك السلعة وإما أن يشتريها لك. إذن لا تبع، لا يبيع حاضر لباد، لا يكون له سمسارا، لا يبيع له سلعته ولا يشتري له سلعة. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. إذن ما يؤخذ من الحديث؟ عندنا فوائد نستفيدها، ومع الفوائد التي مرت النهي عن تلقي القادمين، النهي عن تلقي القادمين لبيع سلعتهم والشراء منهم قبل أن يصلوا إلى السوق، والنهي يفيد التحريم. يعني ما حكم تلقي الركبان؟ حرام. هذا نستفيده. إذن لا يجوز تلقي الركبان، حرام تلقي الركبان. وسيأتي بعد ذلك نتكلم يعني هل البيع صحيح أم فاسد، سنعرف هذا إن شاء الله. طيب ما هي الحكمة من ذلك؟ الحكمة من النهي هي لكي لا يقع الخداع قال الحكمة في النهي لئلا يخدعوا أو يخدعوا فيشترى منهم سلعهم بأقل من قيمتها بكثير. وهنا الشيخ لاحظ قال بكثير ينبه ويقول عبرت بلفظة بكثير لتتفق حكمة هذا النهي. ما حكمة النهي عن بيع الحاضر للباد؟ يعني إذا كان هناك فارق قليل لا يضر، أما إذا كان فارق كثير فإنه يضر، لأن فيه كما قلنا الإضرار بالمشترين أو الإضرار بالبائعين هنا في تلقي الركبان. أيضا من الفوائد تحريم البيع على بيع المسلم، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة عندي مثلها بتسعة، وهذا لا يجوز، حرام، لنهيه صلى الله عليه وسلم. قلنا النهي يفيد التحريم، النهي يفيد التحريم إلا إذا كانت قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة أو الإرشاد أو غيرها من المعاني. ومثله الشراء على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعته بتسعة عندي فيها عشرة، يعني أنا نعطيك فيها عشرة، عاود ريكيبيري أديها كما قال الآخر وأنا نشريها عليك بعشرة، ليفسخ العقد مع الأول ويعقد معه. طبعا هذا دائما وهم في خيار المجلس، لم يلزم البيع بعد، ومحل التحريم كما قلنا في خيار المجلس. وأيضا مثل ما أنه لا يجوز أن تبيع على بيع المسلم، كذلك لا يجوز أن تبيع على بيع الذمي. الذمي هو اليهودي أو النصراني، يكون تحت سلطاننا وتحت ولايتنا، يدفع الجزية ونحن ندافع عنه. ففي هذه الحالة إذا جاء ذمي اشترى شيء، لا تجي أن تقول نحيها له وننفي عليك كذا، عرفت كيف؟ لأنه ذمي، أو ذمي بحى كما يحكوا لي مرة الواحد الوقت. على كل حال احنا مش نحكيوا على الجهات ولا المناطق ولا في الغرب، واحد الوقت كانوا أصحاب الغرب ما يتفهموش مع القبائل، يعني من بكري أصحاب الغرب ما يتفهموش مع القبائل، يعيطونهم زواوة. طبعا زواوة هذا اسم مدح لهم، لأن كان كثير زوي موجودة هنا ما شاء الله مجيت بلاد القبائل. قال واحد القبائلي كان يبيع واحد ما يشري عليه، جات واحد طفلة قالت له أعطيني البرا، طلعت للدار جات فرح هو ذاك النهار باع البرا. كي وصلت للدار يحكوها لتما من غير قوت لي من تاسر هذا الأمر هذا، قالت له مين شري في هذا البرا؟ قالت له شريته مع عند هذاك اللي يبيع برا. قالت له رجعي له قولي مشي متقوبة مليح. حاولت رجعت له البرا قالت له هكا تقول لك مشي متقوبة مليح. فيعني سبحان الله العلي العظيم تدخل في هذا المعنى، أنه يعني مش لأنه قبيلي منشوش على المكاس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، عربي قبيلي فرنسي إنجليزي أمريكي كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى، صح؟ إذن بس ما نبقاوش في هذه النعرة الجاهلية، قال هذا منا ولا هذا منا، كلنا إخوة عند الله، وكلنا إخوة في الإسلام، وكلنا إخوة في الإيمان، أفضلنا وأكرمنا عند الله هو الأتقى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز دخول المسلم على الذمي في سومه إلا الأوزاعي وحده. هذا أوزاعي من علماء الشام، ولكن لا يقف قوله أمام قول جمهرة المسلمين رحمهم الله. أيضا من الفوائد قلنا لا يجوز أن يبيع على بيع أخيه، ولا يشتري على شرائه، كذلك لا يخطب على خطبته كما عرفنا ومر معنا. يقول الشيخ رحمه الله وكذلك الوظائف والأعمال كالمقاولات والإيجارات، وهذه ما تحكيوش عليها المقاولات والإيجارات، روح البلدية تعرف المقاولين وشام دين المشاكل، روح صحاب اللي شونتي وصحاب كذا تعرف المشاكل هم دينينهم. يجي واحد يعطوله شونتي باش يخدمه، يجي واحد آخر يديله العمل تاعه إما برشوة أو بجاه، قال فلان وفلتان ولفلان وجاب عدله فلان. وكذلك الوظائف والأعمال كالمقاولات والإيجارات وغير ذلك من العقود، لأن المعنى الموجود في البيع وهو إثارة العداوة والبغضاء موجود في الكل. يعني أنا أظن والله أعلم أني لما نحكي راكو تخيلوا أنتم الواقع. كي نقول تعرفوا وش كاين العداوة بين سواء في السوق التجار ولا العداوة بين أصحاب المقاولات ولا العداوة بين أصحاب الإيجارات ولا يجي واحد شعلك كاريلو قال أني كاريلو مليون قال خرجوا نعطيك مليون ونص. يجي الأخر يقول له والله يسمح لي راح نزوج وليدي ونسقم الدار راح يزوج له وليده ولا بنته. بس الأخر يخرج ويسد على اللي قال له مليون ونص. لا يجوز هذا، وهذا سير الواقع والعياذ بالله. نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله في الحصة المقبلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا العمل في العلم في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تبارك الله.